نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حال المسلمين بعد القرون المفضلة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون، أو قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ففضل هذه القرون الثلاثة. وقد كان الأمر كذلك، فقد كانوا رضي الله عنهم سواء من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في القول وفي العمل وفي الأخلاق وفي السلوك. ثم إنه بعد ذلك جدت أمور واستحدثت أمور، فمن ذلك آلات الطرب والمعازف التي استحدثت بعد ذلك، إما باسم المجون والفسوق والفجور كحال الشاربين للخمور، وإما باسم التعبد لله جل وعلا كحال الصوفية والمتعبدة الذين اتخذوا الغناء والسماع قربة إلى الله رب العالمين، فذمهم السلف الصالحون وشددوا النكير عليهم وأخبروا أن هذه بدعة محدثة. فإذا نحن الآن بين نوعين من أنواع الغناء، كلاهما محرم. فأما الأول فهو ما يكون فيه من التشبيب وذكر النساء بأوصافهن وذكر الخمور وغير ذلك مما يقوم به المغنون والمغنيات، وهذا فسق وفجور على فاعله وعلى سامعه وعلى الراضي به. وأما النوع الآخر فهو ما يسمى بالسماع الصوفي، وهو ما يكون من حلقات الذكر زعموا ينشدون فيها الأناشيد وغير ذلك مما يثير عندهم الشوق والوجد، ثم يسكرون بسبب ذلك. ويسمون ذلك السكرى والوجدى وغير ذلك، وهذا محدث مبتدع، لأنهم يتقربون إلى الله رب العالمين بما لم يشرعه دينا وبما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله، أولا أنه فرق بين الغناء وبين المعازف، كما هو موجود في كتب اللغة كما في لسان العرب لابن منظور، أن الغناء هو قول الشعر وما يشبهه من الرجز يقوله المرء، وأما المعازف فهي الملاهي وآلات الطرب. ففرق أهل اللغة وتبعا لهم الفقهاء وأهل السنة بين الغناء مطلقا وبين المعازف وآلات الطرب كالكوبة، وهي الطبلة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أنها حرام، مع أنها من الآلات البدائية في العزف، فكيف بالآلات المستحدثة التي تثير النفس والوجدان كالعود والكمنجة ونحو ذلك مما هو مشهور؟ فإذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطبل أو على الكوبة كما سماها رسول الله، فما هو فوقها من باب أولى؟ فنص أهل العلم قاطبة وأجمعوا على حرمة المعازف وآلات الطرب إجماعاً نقله غير إمام منه كشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أو في الاستقامة، وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مسألة السماع أو في كتاب مصائد الشيطان، فقد ذكر هذه المسألة ونص عليها وذكر إجماع أهل العلم فيها، وكذلك ذكره ابن رجب في نزهة الأسماع، وكذلك القرطبي في كشف القناع، وغير ذلك كالمفسرين عند قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فنصوا على أنه الغناء والكلام الباطل، لا سيما وأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة أو الزرع. فهذا إجماع من أهل العلم على حرمة المعازف. وأما الغناء فإنه نوعان، أما النوع الأول فكلام مسجوع أو مقفى يقوله المرء حال عمله الشاق أو حال سفره الطويل، أو تقوله الأم تهدهد به طفلها، أو تقوله الجواري حال لعبهن، فهذا كله مباح ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. ومعلوم أنه أي هذا الغناء ليس هو بالغناء المعروف بالألحان المشهورة الملحونة، فليس بذا، ولذلك أباحه أهل العلم للأدلة التي سيأتي ذكرها. وأما النوع الآخر فهو الغناء الذي يمتهنه المغنون والمغنيات بألحان مشهورة معروفة مطربة تثير النفس والوجدان، لا سيما إذا كان في ذلك وصف للنساء وللخمور ولما حرم الله رب العالمين، ويزداد ذلك حرمة إذا كان بالمعازف وآلات الطرب التي أجمع على حرمتها، وسيأتي نصوص الكتاب والسنة في ذلك بإذن الله رب العالمين. فخلاصة الأمر في ذلك أن المباح منه ما يكون في عمل شاق كما جاء في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرتجزون حال بناء المسجد ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهذا يكون عند الأعمال الشاقة المرهقة، وهذا كان معلوما عند القدماء ومن أدركه أنهم كانوا في الأعمال الشاقة كالبناء ونحو ذلك كانوا يرتجزون ببعض الكلام الذي لا حرمة فيه ولا لحن ولا شيء، وإنما هو تسلية للنفوس عن المشاق التي تعانيها، فهذا جاء النص على إباحته. ومن ذلك أيضا ما يكون في أيام العيد، فعند الشيخين في صحيحيهما عن عائشة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين بغناء بعاث ويندبن ما قتل من آبائهن، أي من الأوس ومن الخزرج. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر شيئا من ذلك، ثم اضطجع على فراشه وأعطاهن ظهره، ثم دخل أبو بكر رضي الله عنه فلما رأى ذلك أنكره وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر دعهن، فإن اليوم عيد، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا أمورا: أولا ضرب الدف والغناء للجوار وهن الإناث الصغيرات، وأن يكون ذلك في يوم العيد، فهذا ما أباحه رسول الله، وأقر أبا بكر على ما أنكره من أن الغناء مزمارة الشيطان، ولكن هذا عام فيما سوى العيد، وما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم كالعرس، وذلك كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة من عرس من أعراس الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان ثمة شيء، أي من غناء، فإن الأنصار فيهن غزل يقول: أتيناكم أتيناكم، إلى آخر الحديث. وعن أسماء وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين بني بها رضي الله عنها، أي في أيام عرسها فرحها وزواجها، قالت: وعندي جوار يضربن بالدف يغنين، فما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أيضا على إباحة الضرب بالدف دون سواه من آلات كما سبق ذكره ويأتي أيضا، فاستثنى الدف وحده، ثم أن يكون الضارب به من النساء، بل نصت الأحاديث جميعا على أنها الجواري، أي الفتيات الصغيرات، وعن أن يكون ذلك إما في عيد وإما في عرس، فهذا ما جاءت إباحته. وأما ما سوى ذلك فهو محرم، ولذلك فسر السلف الصالحون قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي إن هؤلاء يتخذون الغناء خاصة يلهون به الناس عن سبيل الله، عن دينه وعن ذكره وعن قرآنه سبحانه وتعالى. واللام إن للتعليل، أي إنهم يفعلون ذلك لأجل إلهاء الناس عن القرآن ولأخذهم عن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أو أن اللام للعاقبة، أي تكون عاقبة ذلك إضلال الناس وإلهاؤهم، وهو الواقع المشاهد. فإن المستمعين للغناء قد استحوذ على قلوبهم وأخذ مجامع أفئدتهم، فلا يأنسون بالقرآن ولا يأنسون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضجرون عند سماع القرآن وينفرون منه بينما يطربون لسماع الأغاني، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من السلف في تفسير هذه الآية أنها الغناء، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء أو ينبت السيل البقل أو الزرع، وهو ما ينبت على جانب مسيل الماء، فكذلك ينبت النفاق في القلب، فيصير الإنسان مظهرا للإسلام مبطنا لكرهه وبغضه وبغض ما جاء به، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قال: وأنتم تغنون. ففيه ذم الغناء وأنه فعل الضالين الفاجرين، فعلى المسلمين ألا يقتدوا بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يكون حريصا على دينه وعلى إيمانه. وأما ما هو حاصل هذه الأيام من انتشار المغاني والمعازف وآلات الطرب في كل مكان، في البيوت على شاشات التلفاز، وكذلك على محطات المذياع الراديو، وكذلك في الطريق، في المواصلات بجميع أنواعها، وفي المحال التجارية، وفي الهيئات، وفي غير ذلك، أين يذهب المسلم؟ وقد صارت ديار المسلمين كلها إلا ما رحم الله رب العالمين تعد بالمغاني وآلات الطرب. وكان عليهم أن تعد ديارهم بذكر الله جل وعلا وبالقرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالحين. ولما انتشر هذا الأمر صار لا ينكر، حتى إنك إذا ما ركبت سيارة توصلك إلى غايتك، سيارة أجرة أو نحو ذلك، فإنك تسمعه ولا تنكر، ولا يتغير وجهك لله جل وعلا، ولا ينكر فؤادك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان ذا سلطان فليغيره في بيتك أنت الرجل، والرجال قوامون على النساء، فغير ما في بيتك. أن يكون التلفاز عادا بالمغاني وبالرقص وبذكر الحب والشوق والغرام، فتفتن النساء وهن ضعيفات القلب، ثم بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه. فأنكر وأنت ذو سلطان في بيتك إن كنت ذا سلطان، فغير في بيتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان من ذوي السلطان يغير بيده فلا تحدث فتنة، فإن لم يكن بيده فبلسانه يدعو إلى الله رب العالمين وينكر المنكر قبل أن يسأله الله رب العالمين. لما لم تنكر المنكر ولم يتغير وجهك فيقول خشية الناس فيقول كنت أحق أن تخشاني. ولذلك قال بلسانه أو بقلبه، إن لم تستطع فليتغير قلبك محبة لله ومحبة لرسول الله، وذلك أضعف الإيمان. وقال الله رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر على النحو الذي سبق ذكره. من أعظم سيما خير أمة أخرجت للناس، من أعظم علامات هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك قال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يأمرون بالمعروف أي بالمعروف وينهون عن المنكر بما لا يؤدي إلى منكر. وهذا الأمر أمر المعازف وأمر الأغاني أمر جبلت الفطر على بغضه فضلا عن الشرائع جميعا فقد أتت بإنكاره، فهو سماع الشيطان وقرآن الشيطان ورقية الزنا إلى آخر ما سماه السلف. حتى إن الرجل إن سألته عن هذا الأمر في قرارة نفسه أقر بأنه معصية وفجور. ولذلك لما جاء رجل يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الغناء فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أرأيت إذا كنت يوم القيامة أيكون الغناء مع الباطل أم مع الحق؟ قال يكون مع الباطل. قال قد أفتيت نفسك. فنسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب أن قومًا يستحلون الخمر، أو قال باب ما جاء أن قومًا يستحلون الخمر، ثم ذكر بإسناده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام في أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيح وأخرجه غيرهم، وقيل إنه أخرجه معلقا، واستند ابن حزم ومن وافقه من أهل البدع من المعاصرين الذين تمسكوا بهذا القول وأباحوا المغانم. وتتعجب حين تسمع أحدهم في جبته وفي عمامته يقول أسمع أم كلثوم أو ابن عبد الوهاب الموسيقار أو عبد الحليم ونحو ذلك، فضلاً عن من يسمع من بعدهم من أهل الغناء والطرب. نسأل الله رب العالمين أن يتوب على العصاة أجمعين وأن يصلحنا أجمعين. فتمسكوا بما قاله ابن حزم من أن الإمام البخاري علق الحديث، وطالما كان معلقاً فهو ضعيف، وهذا الكلام مردود وهو كلام باطل، وذلك لأن الإمام البخاري قال: قال هشام بن عمار، وهشام هو شيخه وقد سمع منه، وطالما جزم أنه قال، فقد دل ذلك على سماعه، فضلاً عن أن الحديث قد رواه أبو داود في سنن، وابن حبان في صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى موصولاً بإسناد صحيح إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك الأشعري، فالحديث ثابت صحيح، وعلى صحته أهل العلم قاطبة إلا من ذكر، وهو ابن حزم عفى الله عنه ورحمه الله. وفي هذا الحديث ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن أقواما سيكونون بعد في أمته يستحلون الحرام، فقوله يستحلون أي يجعلون حلالا ما ليس بحلال، وهو الحر، والحر هو الفرج، والمراد هاهنا يستحلون الزنا، وكذلك يستحلون الحرير أي لبسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب: حرامان على ذكور أمتي. وأخبر أيضا أنهم يستحلون الخمر، وأنهم يسمونها بغير اسمها، فقال: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف جمع معزفة، وهي آلة الطرب أيا كان، فدل على أن هذه جميعا من المحرمات، لا سيما وأنه قرن المعازف بالزنا وبالخمر. ومعلوم علما يقينيا قطعيا حرمة هذه الأمور، فدل دلالة نصية على حرمة المعازف والغناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة في سننه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون ناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقيان، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وذكرها أيضا في كتاب السماء، حتى قال: جاء ذلك عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو أمامة وجمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث الذي مر أنهم سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كما يسمونها بالمشروبات الروحية وغير ذلك من هذه الأسماء التي لا تغني عنهم من الله شيئا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأخبر أيضا أنهم تعزف على رؤوسهم بالمعازف والقيان أي المغنيات، وهي صورة معهودة الآن يراها الناس على شاشات التلفاز في الحفلات الغنائية وغير ذلك، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لن نذهب بعيدا، فإنهم يرونها أيضا في حفلات الأعراس حتى في القرى والنجوع، فيؤتى بالمغني أو بالمغنية، ويؤتى بالشراب بالخمور، ويكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يخسف بهم ويمسخ منهم قردة وخنازير. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. فخلاصة القول يا عبد الله أنه حرام عليك سماع الأغاني والمعازف وآلات الطرب، إن كنت مستسلما لله حقا، أسلمت له قيادك وانقدت لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما مر معنا، وفي ذلك أحاديث كثيرة يرجع إليها في مضانها. فما هو شائع اليوم على الهواتف وفي التلفاز وفي الإذاعات وفي الموصلات وفي البيوت والمحال من انتشار الأغاني أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنتب إلى الله رب العالمين، لا سيما وأن هذه الأمور كما مر تنبت النفاق في القلب. وكم من رجل مات وهو يسمع الأغاني، ولما أريد أن تغلق هذه الأغاني وأن يسمع القرآن في آخر حياته كان يأبى. حدث هذا في القديم وفي الحديث، فكانت خاتمة السوء أنه يقول إن فؤادي ينتعش بالأغاني ولا ينتعش بالقرآن بكلام الله الرحمن. وكذلك لأن هذه الأغاني تحمل على الدياثة وتحمل على أن يقر المرء الخبث في أهله، لأنه يجد امرأته أو ابنته تسمع المغني الفلاني وتطرب له، بل وربما تحبه، وربما ما هو أكثر من ذلك وهو جالس بجوارها لا يتغير، بل وينظر إليها وهي تنظر إلى المغني وبجواره الراقصات أو الراقصين ويقر ذلك. فإذا أقر ذلك دل على دياثة في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فضلا عن أنه يثير الغرائز والشهوات، ولذلك تجد اليوم الشاب منذ الابتدائية وهو مشغول بحبيبة أو محبوبة ونحو ذلك، فضلا عما يكبر في الإعدادية أو الثانوية أو غير ذلك، فهمه الحب، وكل ما يدور بخلده هو الحب ومحبوبته. فضلا عن فوق ذلك نسأل الله السلامة والعافية. ونحن الذين تركنا الشباب والفتيات يتربين على ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية. ما يقع في ديار المسلمين أمر منكر، أمر معيب تنكره الرجولة فضلا عن الشرع الحنيف، فلنتق الله رب العالمين. وآخر ما نذكر به أمر معيب، كان السلف يقول عن أهله أنهم مخانيث، وذلك أنهم استثنوا من الآلات الدف تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم على أن يكون الضارب به النساء أو الجواري الصغيرات من النساء، أما أن يقف به شاب ذكر أو رجل كبير أو نحو ذلك كما يرى فيما يسمى بالفرق الإسلامية أو الأغاني الإسلامية أو الأناشيد الإسلامية، فهذا ما شدد السلف في نكيره، وكانوا يقولون عن أهله أنهم مخانيث، سواء كانوا يفعلون ذلك ترقيقا للقلوب فقد مر أنه بدعة ومحدثة وضلالة كما في السماع الصوفي، أو في غير ذلك كما يحدث عندنا الآن في الأفراح، يقف الشاب يضرب بالدف كالنساء، ومعلوم أن فعل ذلك تشبه بالنساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنكر السلف وأئمة الخلف من أهل السنة والجماعة الأناشيد هذه المنتشرة، لأنها تلهي أيضا عن القرآن وعن التعبد لله الرحمن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر لم يأتي به رسول الله ولم يأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتق الله رب العالمين ولنلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يفعل من هذه الأمور شيئا فليتب إلى ربه، ومن كان في بيته شيء من ذلك فليأمر أهله بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن رأى في شارعه أو في سبيله عمله ونحو ذلك شيء من ذلك فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حتى يرفع الكرب عن المسلمين، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وذنوبنا كثيرة. أسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. اللهم تب علينا وعلى سائر المسلمين وأصلحنا وسائر المسلمين. اللهم تب علينا وعلى سائر المسلمين وأصلحنا وسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين. Yes.